ولما كانت الحلقة الحادية والأربعون بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك كركور لما رأى ما رآه وواجه مصيره في رؤياه أفاق من نومه، وقد داخله الشك في موت خصمه، وأراد أن يتأكد بنفسه، فذهب إلى رمسه فأخرجوا له من القبور جثة ميت مقبور منذ شهور، وقالوا له هذا هو الملك شنشور. وحتى يزيل شكه وخوفه عرضوا عليه عباءته وسيفه. عندئذ تأكد كركور أنه قضى على شنشور، ونسي المنام الذي رآه وشغلته دنياه عن أخراه، وانصرف إلى الكنز الموهوم وسره المكتوم، فطلب سيافه منصور وسأله عن الشيخ جرجير، فأخبره أن هذا الأخير يعيش مع الثعبان في الديوان وكأنهما صديقان. وهنا هاج السلطان وأمر بإحضار الساحر سعران، ولم يلبث غير بعيد حتى أقبل به العبيد وتصايح الحجاب من على الأبواب. الساحر سعران. مولاي السلطان، تعال هنا يا سعران. أمرك يا ملك الزمان. عجبك يعني اللي حصل البارح من التعبان؟ ده أنا مدهوش، أنا حيران. ده مش تعبان، ده شيطان. شفت يا نعمان، قال بدل ما يهجم على الراجل جرجير ويخلينا ننتزع منه السر الخطير، يتدور هو علينا ويجري ورانا، ويمكن لو ما كانوش الحجاب لحقونا كان أذانا أو عمل حاجة فينا، أو على الأقل كان جرجير هرب. ده تعبان قليل الأدب. حاجة لها العجب. وانت يا سعران حلمك بس يا مولانا السلطان. لما انت عارف ان التعبان بتاعك ما بيسمعش كلامك، جايبه ليه وجاي هنا تعمل ايه؟ مش عارف انا التعبان ده جراله ايه؟ دي اشارة كانت تجيبه واشارة كانت توديه. وبعدين حصل ايه؟ لازم الراجل الفقير اللي اسمه جرجير ساحر خطير. سامع يا وزير، ده شيء كتير. انت شفت الجهرة اللي باعها لليهودي؟ ما شفتهاش، لكن قالولي. اتفضل اهيك. شوف يا نعمان. يا ما شاء الله كان، ودي منين جابها؟ اهي دي اللي عاوز اعرفها. كل ما اساله يكذب عليا ويقول لي ادتها له حريه طلعت له من الميه، ويفضل يضللني ويوديني ويجيبني، واخيرا قلت اجيب له سعران يخوفه بالتعبان، يمكن التعبان يخليه يقر ويقول على السر. لقيت الحكايه انقلبت علينا، وبالشكل ده هيطير الكنز من ايدينا. على كل حال حصل خير. فين هو الخير؟ لو كان التعبان قتل جرجير كان سر الكنز راح في بير. دبرني يا وزير. لله الامر والتدبير. الوقت احنا مش هنعقد الديوان، خلاص هنسيبه الجرجير والتعبان. انا رحت الديوان عشان اطلع التعبان وسلم جرجير للسجان، ولسه يا دوب هخش عليه لقيت الشر في عينيه، وقبل ما تقدم اتنفض واتقلب وبان عليه الغضب. ما هو تعبان قليل الادب. ولولا الحجاب لحقوني وقفلوا الباب كان زمانه بقى فص ملح ودان. يعني اتعطل الديوان عشان خاطر جرجير والتعبان؟ انا هعرف اقبض عليه يا مولاي. ازاي؟ اصلا انا عارف طبيعته، اذا كل وبلع فريسته هيوخم وينام، وفي الحالة دي اقبض عليه بسلام واحطه في القفص الحديد زي ما كان. وهتدخلوا له الاكل ازاي؟ من سنابك الشباك يا مولاي. والشباك ده التعبان ما يخرجش منه؟ ما هي السنابك الحديد ما تقضيش جسمه. طب ومستني ايه يا سعران؟ امرك يا ملك الزمان. انطلق الان بامر السلطان. أصبحت لله ضيفا وضيف الله لا يطاق. الله يصبحك بالخير يا أم الخير. معلش رفعت وجهي إليك وبسطت لك إيدي وقلت للعين على باب المعيد زيدي. أنت اللي عالم وسامع دعوة المظلوم، قادر تجيب الفرج وترد. الله، انت صحيت يا تعبان. صباح الخير يا تعبان. اظن انت جعان كده ولا انا غلطان؟ اوعى تقل عقلك وتاكلني، انا معاهدك وانت معاهدني. ما تفكرش كتير، رزقي ورزقك على واحد كبير. تعال هنا يا تعبان، تعال جنبي. اما نظف قرونك دي، حط راسك هنا على رجلي. اظن ما فيش تعبان عمل دي قبلك ولا واحد عملها قبلي. استنى بقى اما نضف لك قرنك التاني. تعال. الله، تعبان انت نمت على فخذي. حكمتك يا ربي، ما لقيش مع ابن ادم امان ولا اجمع تعبان. يا واحد يا ديان، عارف انك جعان. انا وانت على الله يا تعبان. الله، مين انت يا راجل؟ انت يا اللي هناك. انت بتتكلم منين؟ بتكلم من ورا الشباك. لا لا لا، استنى يا تعبان عليه. انت عارف هيقول ايه، وكمان مش هتعرف توصل اليه. الشباك ده ما كانش من امبارح يا جرجير. ايه؟ لا والله فيك الخير، انا جايب له اكل كتير. خد. ايه ده؟ فراخ وحمام كمان. هيص يا تعبان. ايه ده؟ ده عيش. عيش عشان تاكل وتعيش يا اللي ما تنسانيش. الله، انت بتاكلش ليه يا تعبان؟ انت مش جعان؟ قدامك اهو فراخ وحمام، هناك هم في الركن كشين طبعا خايفين. روح لقط رزقك، ربنا يصبرهم ويسامحك. الله، انت ما بتتحركش ليه؟ امال عاوز ايه؟ لو كنت تقدر تفهمني. تكونش عاوز تاكل من اكلي؟ طيب استنى، انا هفرك لك الدقيق والرده، تتعشى وتفطر وتتغدى. اتفضل. يا لا لا لا، استنى اما اكون انا زيك، ولا انت هتاكل لوحدك؟ بسم الله، كل يا تعبان، او بقى عيش وملح كمان مع مين؟ يا سلام، حيوان عايز السلام، بس فين اللي يفهموا الكلام؟ مرتين يا مولانا السلطان؟ تاني ليلة نعمان، نفس المنام والكلام هو الكلام. لازم مولانا كان تعبان. الحكاية دي حكنني، دماغي حيطر مني دماغي. عن إذن الملك كركور. اتكلم يا منصور. اديني محرمة الأمان. اتكلم عليك الأمان. أنا برأيي يا مولانا ناخد بالتفسير. أي تفسير؟ اللي قاله لك الكاهن الكبير. سامع يا وزير؟ عايزنا صراحة كتير عشان الكنز يطير. ده شيء خطير. بالعكس، انا هجيب لك الكنز. ازاي؟ شوف يا مولاي، احنا طول ما احنا حابسين جرجير وبنعذب فيه مش هيقول لنا على الكنز اللي فين، لكن لو احنا سبناه وبعتنا الجواسيس وراه هنتدر السر اللي معاه، ويمكن يساعدنا الحظ ونعرف مكان الكنز. ده رأيك يا نعمان؟ الرأي رأيك يا ملك الزمان. تعرف انه كلام معقول؟ ما احناش هنسيبه على طول. تعرف وانا هبعت وراه مين؟ مين؟ هبعت وراه ترنكل. اهيد اللي تخليه يتبرجل وتجيب له القضم مستعجل. مفيش غير ترنكل العطارة المكارة، هي دي اللي تقدر تضحك عليه وتطلع السر من عليه. منصور، امر الملك كركور. ناخد نفسك وتروح سابي حارة وتجيب له ترنكل العطارة. وانت يا نعمان، امرك يا ملك الزمان، تجيب لي الساحر سعران وتحصلنا على الديوان. انطلق الان. بامر السلطان الساحر سعران. حاوي السلطان الساحر سعران. سعران بامر السلطان. وانطلق السياف منصور فذهب الى سابع حاره ليحضر ترنجل العطاره، بينما اسرع الوزير نعمان الى الساحر سعران. وجاء السلطان فإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 41 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.